قال: والكرامة لأولياء الله حق، وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة، وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية على الولاية لا يدل بمجرده على الولاية. الولاية بالكسر الإمارة والحرفة، والولاية بفتح النصر والنصر والمحبة. الكرامة هي ولاية الحق، الكرامة هي خارق من خوارق العادة، يجري على يدي ولي، على يدي مؤمن ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى كرامة. خارق العادة إذا كان يجري على يدي مدعي النبوة فهي معجزة، يسمى معجزة. وإن كان يجري على رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة، وإن كان يجري على يد المنحرف فهي شعوذة، سحر وشعوذة، كما يجري على يد الدجال خارق العادة. قد تكون كشف، قد تكون ذي، كما كشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر، كشف له عن جيشه وهو في العراق، وجاء ينعس في ولاده يا سارية الجبل، فألقى الله الكلمة في أذنه ولزم الجبل. وكما خرج عباد بن بشر وسيد بن حضير من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما سوطاهما، كل واحد عصاه يضيء له، فلما افترق أضاء لكل واحد سوطه إلى بيته. والتأثير مثل علاء بن الحضرمي مشى على البحر وعبر الجيش عليه لما تفقدوا أنفسهم وكانوا لله ركعا سجدا، هذه كرامة لهم، عبروا للجهاد في سبيل الله، عبروا النهر على أرجلهم من دون مركب، هذا يسمى كرامة. خارق العادة إن حصل على يدي مدعي النبوة هو معجزة، مثل الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العصا لموسى. وإن حصل على يدي رجل صالح متبع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كرامة، وإن حصل على منحرف فهي حالة شيطانية. نعم، أفضل الكرامة، أفضل ما يعطاه الإنسان من الكرامة الدوم على الطاعة والاستقامة. إذا وفق الله للاستقامة على طاعة الله والدوم على طاعة الأفضل كرامة، هذا اللي يتطلع إليه المؤمن. بعضهم يتطلع إلى خارق عادة، وأفضل الكرامة أن توفق لطاعة الله. وخرق العادة لا يدل مجرد على الولاية، لأن خلق عادة يخرق للمنحرف، المسيح الدجال خرقت له العادة، وليس ذلك دليل على صلاح، بل هو فاسد كافر. نعم. قال: وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان. نعم، هذا الصواب، أن كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي الله. وأما الولي عند الصوفية هو معروف عندهم، من كان على يعني معتقد الصوفية وكان له أحوال يسمونه ولي. الصواب أن الولي هو كل مؤمن تقي، وكل مؤمن ولي للرحمن، وله من الولايات بقدر ما فيه من التقوى، والولاية تزيد وتنقص وتقوى تضعف كالإيمان. نعم. قال: ولا عصمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال. نعم، إذا دعا شخص أنه كشف له وأنه أعطي كشف عن ما يصير في المستقبل أو كشف عما يكون في بلاد بعيدة، ما يدل هذا على أنه معصوم ولا يدل على أنه ولي لله، قد يكون خير وقد يكون شر. وكذلك المخاطبات تدعي أنه خاطب، والله تقول أنا خاطب من دون جوال، خاطب من في الشرق أو في الغرب، وأن هذه كرامة، هذا على أعطيها ما تدل على صلاح إلا إذا كان مستقيم على طاعة الله. نعم. قال: ونقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد. نعم، ينقل مصدر التشريع إلى الهوى، يعني يشرع بالهوى لا بالوحي، هذا لا شك. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إله هوى، هذا لا شك أن هذا من أشد مناهج أهل البدع. نعم. قال: وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، إذا وفق الله الإنسان للعلم والعمل هذا هو الفقه في الدين، فقه الدين أن توفق العلم والعمل، وبالعلم والعمل وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. قال: والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر هذا، يثمر صدق الانتساب إلى السلف. يعني الشخص الذي يلزم منهج أهل السنة والجماعة يبتعد عن البدع ويعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على صدق الانتساب إلى السلف، يكون صادق. إذا كان الشخص يعني التزم بمنهج أهل السنة والجماعة وعمل بالكتاب والسنة وقال أنا من السنة وصحيح، كونكم هكذا مستقيم على الطريق، هذا يدل عليك من أهل السنة والجماعة، هذا يدل عليك صادق. إذن الالتزام من أهل السنة والجماعة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة، هكذا. يعني إذا كان ملتزم من أهل السنة والجماعة هذا يعني صادق في الانتساب وحري بإيش؟ يعني يكون سبب في جمع الكلمة، ويكثر الصواب ويقلل الخطأ. الالتزام بمنهج أهل السنة يكثر الصواب في العبد ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، هذا واضح. نعم. قال: الباب الثاني حقيقة الإيمان وأركانه. الفصل الأول: حقيقة الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفهم. هذا فصل في بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى. قال: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين والمرسلين، اتفقت عليه كلمتهم واجتمع عليها أئمتهم وتلقاه خلفه عن سلفهم. هذه أصول الإيمان التي جاءت في الحديث. جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الدين، أصول الإيمان وأركان الإيمان. هذه عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبي والمرسلين. وذكر الله في آية البر يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة: ولكن البر من آمن بالله وملائكته ورسله. قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكفر والكفر في هذه الخمسة، فدل على الإيمان والإيمان بهذه الأصول الخمسة. والسال هو الإيمان بالقدر، دل على قوله تعالى: إن كل شيء خلقه بقدر. هذه أصول الإيمان. نعم. قال: والإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين. والمؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه، ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. نعم، الإيمان بالله ونطق الشهادتين هذا أول واجب على المكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم على اليمن قال له: إنك تثق قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدل على أن الإيمان بالله ونطق الشهادتين أول واجب على المكلف، خلافا لأهل البدع المذموم كالأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أول واجب الشك، البدع تشك في من حولك ثم تنتقل الشك إلى اليقين. تشك في السماوات من وجدها، تشك في وجودها نعوذ بالله، هذا باطل. وبعضهم قال أول واجب النظر، يتأمل وتنظر ثم تنتقل من النظر. وبعضهم قال أول واجب القصد إلى النظر، وكل هذه الأقوال الثلاثة باطلة. الصواب أن أول واجب هو التوحيد، الإيمان والقسم هذا هو الواجب. نعم. قال: والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيش هو الحجة؟ والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقبل ذلك المؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، هم لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. هذا مأخوذ من قوله تدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون. ولقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانا توحيدا بظلم الشرك أولئك لهم الأمن والعذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم. قال: والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحجة في معرفة الإيمان ونقيضه، نعم، تعرف الإيمان وما ينقضه، إنما هو في بيان الله ورسوله. كيف تعرف الإيمان؟ كيف نقض الإيمان؟ إنما هو ببيان الله ورسوله. الله بيّن لنا الإيمان، بيّن من قولها الإيمان تؤمن بالله وملائكته، إذن البيان إنما هو لله ولرسوله. نعم. قال: والإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. نعم. الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يشير الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذه في رواية مسلم سبع بضع وسبعون، في رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وستون شعبة، إذن الإيمان شعب، وأعلى الشعب كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب، قد يكون منها قريب، منها ما يكون قريب لشعب الشهادة، ومنها ما يكون قريب لشعبة الإماطة، ومن سنة قاتلات حتى يشهدوا لله. قالوا: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها، اسم الإيمان يعني يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. نعم. والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. والإيمان الباطن على ضربين قول وعمل، فالأول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد، والثاني عمل القلب وهو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان له والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطل ومنه ظاهر. هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان القلب وعمل بالأركان الجوارح، يجزي بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا إيش عبارة السنة؟ الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال بعض العلماء: الإيمان قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب هو تصديق الإقرار، وقول اللسان هو النطق بالشهادة، والعمل نوعان: عمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا دخل في مسمى الإيمان. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. باطن ظاهر الذي يظهر على الجوارح من الصلاة والصيام تلاوة القرآن، وباطن ما يكون في القلوب من العقيدة الصحيحة والعقيدة المنحرفة والحسد والبغضاء، هذا من عمل القلوب. نعم. قال: وأعمال القلوب أصل كل خير. يعني يقول الإيمان اعتقاد من قول عمل، ومن الباطن ومن ظاهر. فالباطن مستقر في القلب هو أصل الإيمان، الباطن هو الذي استقر في القلب هو أصل الإيمان، والظاهر ما بدع اللسان وجوارح الإنسان. الباطن ما استقر في القلب، والظاهر ما بدع اللسان والجوارح. الظاهر ما بدع يعني ما ظهر على اللسان وجوارح الإنسان، والإيمان الباطن ما استقر في القلب، ما القلوب من الصدق والمحبة والإخلاص والإخبات، وهذا أصل الإيمان. والباطن والظاهر ما بدع اللسان والجوارح يتكلم الإنسان، والإيمان الباطن على ضربين: قول وعمل، قول وعمل. فالأول قول القلب، وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد. الإيمان الباطن يعني على نوعين: النوع الأول قول القلب، هو علم وتصديق ويقين، والثاني عمل القلب هو الخاص له. يعني الإيمان اللي يكون في الباطن نوعان: قول وعمل. والقول قول القلب وتصديق. الإيمان الباطن على ضمير: قول وعمل. فالقول قول القلب هو العلم والتصديق واليقين والاعتقاد، والثاني عمل القلب هو الإخلاص له والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان له والولاية والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك. هذه كلها من أقوال القلوب ومن الإيمان. نعم. والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. والإيمان الباطن على ضربين: قول وعمل. فالأول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد، والثاني عمل القلب وهو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك. وأعمال القلوب أصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، وهي على العبد ألزم وأوجب، وفي الآخرة أنفع وأثوب. وإذا زال قول القلب أو عمله بالكلية فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بالكلية، وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. هذا هو اعتقاد السنة جمع أن الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وقول بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، ومنه باطن ومنه ظاهر. وعبارة السلف في هذا لها يعني متنوعة، منهم من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان معروف، وعمل بالجنان، الجنان القلب، سمي جنان لأنه مستتر، منه الجنة سنتمي لأنها تستر من فيها، وعمل بالأركان الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال بعضهم: الإيمان قول وعمل، قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب هو التصديق والاعتراف، وقول اللسان وهو النطق. والعمل نوعان: عمل القلب ونية والإخلاص، وعمل الجوارح. ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة. كل هذه عبارات السلف. على هذا فيكون الإيمان مكون من هذه الأمور، مكون من قول القلب. القلب له قلب ولا عمل. قول القلب هو التصديق والاعتراف والإقرار، وعمل القلب أعمال القلوب النية والإخلاص خوف الرجاء والمحبة، وقول اللسان هو النطق. ومنهم من قال اللسان له قول وعمل، فقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل اللسان بقية الكلام، وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح كالصلاة والصيام، هذا عند أهل السنة والجماعة خلاف المرجئة، فإن المرجئة يقولون الإيمان لا يكون إلا بالقول، الإيمان لا يكون إلا بالقلب، والكفر لا يكون إلا بالقلب، فيقول الإيمان يكون بالقلب فقط، وهو إيش؟ التصديق، إذا صدق فهو مؤمن. وأما الجوارح ما يسمى إيمان، ما يتكلم باللسان ليس الإيمان، وما يعمل في الجوارح ليس الإيمان، والكفر لا يكون إلا بالقلب وهو الجحود. وأما العمل لا يسمى، لو نطق بكلمة الكفر ما يسمى كافر، أو سد الصلاة ما يسمى كافر، يقول هذا دليل على الكفر، هذا قول مرجئة وهو قول باطل. الصواب أن الإيمان يكون بالقلب، كما لو نعم نطق بالشهادتين، ويكون أيضا يكون بالجوارح كالصلاة والصيام هذا إيمان، وكذلك أيضا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وكذلك الكفر يكون بالقلب، كما لو جحد أمر من الدين علم بالضرورة يكون جحودا، ويكون شكا في القلب، ويكون باللسان كما لو سب الله وسب الرسول، ويكون بالجوارح كما سجل الصلاة. إذن في فرق خلاف بين المرجئة وبين السنة، يقول الإيمان يكون بالقلب وباللسان والجوارح، والكفر يكون بالقلب وباللسان والجوارح. المرجئة يقول لا، الإيمان لا يكون إلا بالقلب، والكفر لا يكون إلا بالقلب، وما لا يكون بالجوارح ما يسمى إيمان ولا يسمى كفر، وإذا سمي فهو تسمى جازية، هذا باطل خلاف ما دلت عليه النصوص. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطل ومنه ظاهر. عرف الباطن مثل إيش؟ النية والإخلاص والمحبة، وظاهر منها كما يكون على الجوارح الصلاة والصيام. فالباطن ما استقر في القلب هو أصل الإيمان، القلب الباطن ما استقر في القلب هو أصل، أصل الإيمان هو التصديق، ولكن نقول ليس خاصا بالباطن ما استقر في القلب، استقر في القلب هو أصل القول، ليس استقر في القلب أصل الإيمان هو التصديق، ولكن أيضا يكون في القلب الإخلاص، يكون المحبة، يكون الرغبة والرهبة والشكر وغير ذلك. فإذا الباطن ليس خاصا بأصل الإيمان، والباطن مستقر في القلب، صح الباطن مستقر في القلب، لكن يستقر في القلب أصل الإيمان يستقر غيره، أصل الإيمان التصديق لا يستقر في القلب، ويستقر في القلب الخوف والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والإخلاص والتوكل والصبر والرضا، كل هذا يستقر في القلب، هذه من أعمال القلوب وليست أصل الإيمان، أصل الإيمان هو التصديق والإقرار. إذن قل المؤلف الباطن مستقر في القلب هو أصل الإيمان، هذا فيه قصور، عبارة فيها قصور، الباطن مستقر في القلب هو أصل الإيمان، وكذلك أعمال القلوب تستقر في القلب غير أصل الإيمان، والظاهر ما بدأ على اللسان والجوارح صحيحة. والإيمان الباطن على ضربين، قول وعمل، هذا أيضا ما يتم قوله، الإيمان الباطن على ضربين الآن، وفي الأول قال خاص بأصل الإيمان، ثم قال الإيمان الباطن على ضربين قول وعمل. فالأول قول القلب هو العلم والتصديق واليقين والاعتقاد والإقرار، أيضا أضاف إليه والإقرار، إقرار القلب علم وتصديق ويقين واعتقاد. والثاني عمل القلب هو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات وأخبث إلى ربهم، السكون والتسليم والانقياد لله عز وجل والتأله والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل ولسانه، كل هذه من أعمال القلوب، هذه كلها تستقر في القلب، هذا خلاف العبارة الأولى، العبارة الأولى وأعمال القلوب أصل كل خير. نعم أعمال القلوب هي اللي تدفع الإنسان للعمل، استقر في القلب الإيمان انبعث على الجوارح، استقر في القلب الإخلاص كذلك، أعمال القلوب أصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، عن أعمال القلوب إذا صار الخير في أعمال البر، صار المحبة في أعمال القلب، صدرت الجوارح على أعمال الصالح، تصدق وصام وصلى وأحسن وزكى وصام إلى آخر أعمال القلوب وصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، وهي على العبد ألزم، يعني أعمال القلوب، وهي على العبد ألزم وأوجب، وفي الآخرة أنفع وأثوب، اللي هي أعمال القلوب. نعم، المعول على أعمال القلوب. وإذا زال قول القلب وعمله بالكلية، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بالكلية. إذا زال قول التصديق والإقرار، إذا زال التصديق هذا زال الإيمان. شخص غير مصدق، غير مصدق لم بالله ولا برسوله، هذا يسلمه بالاتفاق، هذا قول القلب. زال قول القلب والتصديق والإقرار والاعتراف، هذا يزول عن الإيمان. أما عمل القلب ففيه خلاف، من العلماء من قال إنه زالت أعمال القلوب زال الإيمان، ومنهم من قال يبقى الإيمان. هنا فيها تفصيل، إذا زال قول القلب فهذا السنة مجمعون على أنه يزول الإيمان. أما عمل أعمال القلوب فإن زالت فمنهم من قال يزول الإيمان ومنهم من قال لا يزول. وما في القلوب من الإيمان هو الأصل، وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان. نعم، الأصل ما يستقر في القلب ثم تنبعث الجوارح على الخير أو على الشر. نعم. قال: والإيمان الظاهر على قسمين، قول وعمل. فالأول قول اللسان وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها، ومعناها التزام العبودية لله دون سواه، والتزام الطاعة لرسول الله واتباع هداه تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه. فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن. ومن قول اللسان الدعاء والذكر والحمد والشكر والاستعاذة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك. الثاني عمل الجوارح بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة ونحو ذلك. وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقنت به الدماء وعصمت به الأموال، فلا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. وإذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد. نعم، يقول: الإيمان الظاهر على قسمين، قول وعمل. الإيمان الذي يظهر على قسمين، قول وعمل. وكذلك الإيمان الباطن على قسمين، قول وعمل. عرفنا الإيمان الباطن، الإيمان الباطن على قسمين، قول وهو تصديق، تصديق القلب وإقراره، هذا قول القلب الباطن. وعمل وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة. والإيمان الظاهر على قسمين، قول وعمل. فالأول قول لسان، كان يقر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا قول لسان، هذا الإيمان الظاهر، قول لسان، وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها. ومعناها، معناها كلمة توحيد، التزام العبودية لله دون سواه. معناه التزام العبودية، معناه أن تعمل لله بإخلاص، تؤدي العبادة بإخلاص. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله التزام الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هداه تصديقا للخبر وانقيادا للشرع والأمر والنهي. قال: فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن. من أقر بلسانه وقال لا إله إلا الله بلسانه لكن قلبه مكذب، هذا منافق، ينفع في الدنيا يحقد دماءه وما وأمواله، ولكنه في الآخرة إذا مات عليه مخلد في النار، كما كان المنافقون عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ولكنهم مكذبون في الباطن. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه يعني بقلبه كان مسلما في الظاهر. ماذا يفيده الإسلام في الظاهر؟ يعد من المسلمين ولا يقتل ويسلم له أمواله، وإذا مات صلي عليه، لكن ما ينفع هذا عند الله، ما ينفع هذا عند الله. هذا يعامل معاملة المسلمين في الدنيا ولكنه في الآخر الآخرة في ذاك الاسم الله. ومن قول اللسان يعني يمثل قول اللسان, قول اللسان الدعاء اللهم اغفر لي, هذا من قول اللسان. والذكر سبحان الله والحمد الحمد لله والشكر والاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعانة اللهم أعني على ذكرك والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتدريس العلم, كل هذا من قول اللسان. ومن عمل الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة. يقول وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له, وإن حقلت به الدماء وعصبت به الأموال فلا يجزي باطن ولا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. يعني كما لا ينفع ظاهر لا باطن له, إذا أقر الإنسان بالشهادة في الظاهر وهو الباطن مكذب ما ينفع, لكن يستفيد الدنيا تحقر به الدماء وتعصب به الأموال. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله خلاص حكمنا بأنه مسلم وعصم دمه فلا يقتل وبقي له ماله, لكن إذا كان مكذب في الباطن ما ينفع عند الله. قال فلا يجزي باطن لا ظاهر له, الباطن يعني شخص في الباطن مصدق لكن ما امتنع عن نطق بالشهادتين, لا ما يكفي, لا بد أن نطق بالشهادتين إلا إذا كان عاجز أبكم أو وضع السيف على رقبته وقيل إن نطقت بالشهادتين قتلناك, هذا معذور خوفي هلك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن, إذا تخلف العمل ما يعمل في الظاهر وليس هناك مانع دليل على الباطن فاسد, لو كان باطنه صالح نعم دليل على فساد الباطن وخلو من الإيمان. وإذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد, يعني إذا وجد المقتضي للإيمان شخص مصدق ولا شيء يمنعه ألا يقصد ذلك أن ينطق بالشهادتين؟ بلى, شخص يقول أنا مصدق أنا مقر مؤمن بالله ورسوله وليس ولا أحد يمنعه ولا أحد يمنعه من النطق بالشهادتين ثم لا ينطق بالشهادتين, هل هذا معذور؟ ليس بمعذور, إذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد أن ينطق بالشهادتين, فإن امتنع دل على كذبه أنه ليس عنده, لو كان عنده إلا نطق بالشهادتين ما في شيء يمنعه, ما الذي يمنعه إلا إذا كان هناك من يهدده من نطق بالشهادتين. السلام عليكم.